في الصعوبة. لا هي مفاعلة، هي مفاعلة تساوي مفاعل. لما بنسكن الياء، لما بنسكن اللام مفاعلة، يمكن التعويض عنها مفاعلة، ممكن التعويض عنها بإيه؟ بمفاعيل. طيب بالنسبة للأولى، لو تلاحظون هو الأولى زماني كل، اللي هي ياء ياء الضمير هذه ممكن تكون زماني كل وممكن تكون زمانية كل، يعني لغة يجوز إسكانها وتحريكها. فهنا طالما كتبها يعني مفاعلة يبقى حركها، يعني ممكن تحركها وتقول زماني كل، زماني كل، يبقى هنا إيه؟ مفاعلة. ولو سكنتها زماني كل مفاعلة أيضا إيه؟ صحيحة يعني. فلو سكنت ممكن بدل مفاعلة تساوي مفاعل، فالمفاعل هذه محولة عن مفاعلة بإسكان اللام يعني. واضح؟ نفس الوزن، حركتين سكون، حركة سكون، حركة سكون، فممكن تحولها إلى. قال وبعده أمثلي تقبل الأقوال فيه ومثلك يستمر علي في كذب. هنا أمثلي تق، أمثلي تق، يبقى هنا إيه؟ أمثلي تق مفاعلة، برضو نفس الشيء، ممكن نفتح الياء أمثلي تق فيبقى مفاعلة، ممكن نسكنها أمثلي تق يبقى إيه؟ مفاعلة. أمثلي تق لغاية القاف هنا مفاعلة. بل الأقوى، بل الأقوى هذه مفاعلة. لفيه، لفيه فعول. ومثلك يس، ومثلك يس عند السين هنا نهاية التفعيلة. تمر علي، تمر علي، هنا الراء المشددة نفكها برائين. تمر علي لغاية الياء هنا نهاية التفعيلة. في كذب فعول، في كذب فعول. فقل ما شئت في فلي لسان مليء بالثناء عليك رطب. مفاعلة، مفاعلة فعول وهكذا. طيب فهذه الصورة الأولى المستعملة لهذا البحر، وهو أن تكون العروض مقطوفة والضرب مقطوف. وهنا البحر تام، تام ولا مجزوم؟ تام، لأن التفعيلات إيه؟ على صورته الأصلية، يعني هو صورته الأصلية ستة، فإذا أتى من ستة تفعيلات يبقى إذن إيه؟ هو تام، طالما ستة تفعيلات هي صورته الأصلية. هو بحر مسدس يعني مش مسمن، البحر المسمن لما يجي ثمانية يكون تام وما يجي ستة يكون مجزوم. لكن إذا كان البحر أصلا صورته الأصلية ستة تفعيلات، إذا أتى على صورته ستة تفعيلات يبقى هذا تام. إذا جاء أربع تفعيلات، يعني شلنا تفعيلة من كل شطر الأخيرة، يبقى هذا يكون إيه؟ مجزوءا. فإذا إما أن يأتي تاما وتكون العروض مقطوفة والضرب مقطوف. والصورة الثانية قال والعروض الثانية مجزوءة صحيحة، مجزوءة صحيحة، مجزوءة يعني إذا البحر سيكون إيه؟ أربع تفعيلات بس. مفاعلة، مفاعلة في الشطر الأول، مفاعلة، مفاعلة في الشطر الثاني. فقال مجزوءة يعني أربع تفعيلات، اثنين في كل شطر. وصحيحة يعني لم يدخل عليها إيه؟ شيء من العلل يعني. نعم. والأيام غزو، الأيام يأتكنا يأتكنا. لما عايزين نكتبها بالخط العروضي نقول يول، يول هذه حركة، حركة سكون. أي يا، هنا عندنا أي حركة سكون، يا حركة سكون، يعني يا مشددة فكها بياهين، واحدة ساكنة وواحدة متحركة. هو مرات بيكتب مرات يخلط الخط العروضي بالخط الهملائي شوية، يعني هو لما قال غضب كتبها بالعروضي راح كتب التنوين نونا. فكان ينبغي برضه كما تفضلت لما يجي عند والأيام المفروض برضو يفك الشدة ويكتبها ياءين، يعني هي الغالب انها في الطباعة، يعني ممكن في الطباعة متطابع مرات يتصرف ويلاقي يقيني بشيء واحدة من لكن هي المفروض يقيني يعني في الخط العروض. ما هي الياء المشددة عبارة عن ياءين، واحدة ساكنة واحدة متحركة. يعني أنت لو خدت التفعيلة اللي هي يول شكلها كده، يول الياء حركة، الواو حركة، اللام حركة، اللام سكون، الياء حركة، الواو حركة، اللام سكون، وبعدين أي هذه الهمزة حركة وياء سكون، وبعدين يا في ياء تانية. يعني الياء المشددة عبارة عن سكون في حركة، في نفكها إلى ياءين، الأولى ساكنة والثانية متحركة، تبقى أي حركة سكون يا حركة سكون. واضح؟ فالعروض الثانية مجزوءة صحيحة ولها ضربان. قال الضرب الأول مثلها، الضرب الأول مثلها يعني مجزوء يعني صحيح يعني صحيح. قال ومثاله قول الوليد بن يزيد فلست كمن يودك باللسان ويكسر الحديث. فهنا يقول ايه فلست كمن مفاعلة، فلست كمن مفاعلة يودك بال هنا ايه الياء حركة الواو حركة يود الدال الاولى سكون يود حركة سكون وبعدين دك بال هذه ايه ثلاث حركات سكون. فلست كمن مفاعلة يودك بالمفاعلة لساني ويك هنا لساء حركتين سكون اللي هي مفا بعدين مي ويو هذه ثلاث حركات والكاف سكون. سيرل حركة الراء حركة واللام سكون وبعدين حليفة حركة سكون. ماشي. قالوا وقول أبي العتاهية هي الأيام والعبر وأمر الله ينتظر أتيأس أن ترى فرجا فأين الله والقدر. طيب نزلها هنا هي الأيام هذه مفا أيا هذه نقول مفاعلتم ولا مفاعلة مفاعلتم بالإسكان. هي الأيام عشان الياء المشددة فكها بياءين سكون وحركة. هي الأيام مفاعلتم وممكن تحولها مفاعيل يعني لو عايز. هي الأيام مفاعلتم مول هذه مفا عبر هنا نشبع ايه ضمة الراء يعني تصبح واو ساكنة بعدها نقول عبر يبقى ثلاث حركات سكون. هي الأيام مول عبر وأمر الله وأم حركتين سكون رُلَّا حركة سكون لا هذه ايه حركة سكون. فنقول وأمر الله لغاية الألف كده في لفظ الجلالة وده وأمر الله مفاعلة ولا مفاعلة في هذه الحالة. هي ينتظر ناخد الهاء من اسم الله تعالى ناخد الهاء هي ينتظر فبتساوي مفا تظير على نعم فيها واو في اخرها رو ايوه سموها الاطلاق يعني قافيه مطلقه اللي هي ايه نشبع الضمه بواو يعني. أتيأس أن مفاعلة ترى فرجا مفاعلة فأين الله فأي مفاعلة

والبدر في هنا والبدر في متفاعل وحولها الى مستفعل. افق السماء افق السماء المفروض هنا ايه عندنا اثنين سين افق السماء ممكن نحط سين ساكنه وبعدين سين متحركه افق هنا الهمزه حركه والفاء حركه والقاف حركه وبعدين السين الاولى ساكنه وبعدين سماء سماء حركتين سكون يعني برضه هنا في الطباعه في خطا في الطباعه مين يعرفه المفروض الهمزه هذه تبع التفعيله الاخيره مش تبع الاولى يعني التفعيله اللي هي اللي قبل الاخيره تنتهي بالالف نقول افق السماء انتهينا بعدين نقول ايه مغرب وهذه برضو رائين يعني مش واو يعني عندنا يعني التفعيله الاخيره هتكون عباره عن همزه وميم وغين وراء مغرب اللي هي الراء الاولى سكون وبعدين راء تانيه مع الباء والواو راء متحركه نقول مغرب ريب هي اخر صوت واضح كده يبدا نعم حول الواو دي خليها راء يعني اللي هي اثنين راء يعني مين غين راء راء الراء الاولى سكون والراء الثانيه ايه كسره نعم طيب هنا يعني ملاحظه احنا الكامل هو متفاعل صحيح يجوز فيه الاضمار اللي هو ممكن نسكن الثاني فيصبح مستفعل طيب لو ان الشاعر اضمر في كل التفعيلات من اول البحر الى اخر فاصبح ايه بدل متفاعل اصبح مستفعل مستفعل مستفعل يبقى تحول الى ايه الى رجز الرجز هو مستفعل ست مرات بس بشرط يعني انه ما ياتيش بحاجه يعني غير جايزه في يعني اذا اتى يعني الرجز له احكام والكامل له احكام بس القتل لو اتى هو مستفعل هكذا ست مرات فاصبح يمكن ان تعده كاملا ويمكن ان تعده رجزا الا اذا اتى ايه مثلا بزحافات تجوز في الرجز ولا تجوز في الكامل لكن لو اتى يعني مستفعل ست مرات يصبح ايه رجزا احيانا بعض القصائد تكون مثلا قصيده كلها يعني ممكن الناظر فيها يكون متردد مش عارف هي دي كامل ولا رجز ماشي كلها مستفعل مستفعل مستفعل ممكن تكون مستفعل ممكن تكون متفاعل لو في تفعيله واحده بس قال متفاعل يبقى عرفت ان ده كامل يعني مرات تلاقي القصيده كلها مستفعل مستفعل بس جت واحده تفعيله قال متفاعل لو في واحده متفاعل اذا هو كامل والكل بقى المستفعل هذا زحاف فقط الرجز مش ممكن يجي متفاعل ابدا لكن المتفاعل ممكن تتحول لمستفعل بس مستفعل مش ممكن تتحول الى متفاعل ففي الكامل يمكن ان يكون رجزا لو سكنت يعني في كل التفعيلات ولم تفتح في واحدة منها لو فتحت في تفعيلة واحدة بس والباقي كله مستفعل يتحسب كامل قال وبعده فكأنها فيه بساط أزرق وكأنه فيها طراز مذهب فكأن هذه متفاعل فكأن متفاعل فكأنها متفاعل فيه بساء هذه متفاعل فيه بساء هنا متفاعل طن أزرق طن أزرق هذه متفاعل بإسكان الإيه الثاني وكأنه متفاعل فيها طراز فيها هذه متفاعل ولا متفاعل متفاعل بالإسكان فيها طراز وبعدين زن مذهب ضرب متفاعل. طيب اذا العروض الاولى تمت صحيحه والضرب الاول ايه صحيح، وقلنا الاضمار هذا زحاف يعني اختياري. قال والضرب الثاني مقطوع تصير فيه متفاعل الى متفاعل وتحول الى فعيلات متفاعل فعيلات. القطع هذا اللي هو حذف اخر الوتد المجموع واسكان، او حذف متفاعل مش كده، حذف اخر ممكن مره ثانيه نراجع. القطع اللي هو حذف اخر الوتد المجموع واسكان ما قبله، حذف اخر الوتد المجموع واسكان ما قبله، فيعني شلنا النون وسكننا الايه اللام، صارت متفاعل اللي هي تساوي فعيلات متفاعل فعيلات. قال ومثله ومثاله قول ابن الأحنف من ذا يعيرك عينه تبكي بها أرأيت عينا للبكاء تعار. يقول من ذا يعير، من ذا يعير، من يوزن هلنا، من ذا يعير، حركة سكون حركة سكون حركتين سكون، من حركة سكون، ذا حركة سكون، يعي حركتين سكون، يبقى ده نزلها ايه متفاعل او مستفعل. من ذا يعي ركع عينه، ركع عينه، ركع عي، هذه ثلاث حركات سكون، نه حركتين سكون، متفاعل. تبكي بها، تبكي بها مستفعل، اي اصلها ايه متفاعل. ارايت عي، ارايت عي متفاعل. نن للبكاء، نن للبكاء، حركه سكون حركه سكون حركه سكون، متفاعل اللي هي ممكن نقول بدلها مستفعل. هنا برضو الهمزة نشيلها نحطها تبع بالشرطة، يعني الهمزة تبع التفعيلة الأخيرة، التفعيلة الأخيرة إتعارو، إتعارو، إي حركة، تاء حركة، العين حركة، الألف سكون، يعني ثلاث حركات سكون اللي هي إتعارو متفاعل، والتي تساوي فعيلات متفاعل، ثلاث حركات سكون حركة سكون تساوي فعيلات. قال وقبله نزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار. يقول نزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار، مدرار. قال ويلاحظ في ضرب هذا البيت أنه قد أضمر، بدل متفاعل صارت متفاعل أو فعلات ساكنة العين، وهذا الإضمار كما علمت زحاف فهو غير ملتزم، يعني ممكن يجيبه في بعض الأبيات دون بعض. قال الضرب الثالث أحز مضمر، الضرب الثالث أحز مضمر، أحز من الايه من الحذف. قال تصير فيه متفاعل إلى متفى. طيب هو الحذف لو تذكرون الحذف اللي هو ايه حذف وتد مجموع مش كده، الحذف اي حذف اللي هو حذف وتد المجموع، نعم حذف وتد مجموع بالكامل، وبعد هذا الحذف فبدل ايه متفاعل شلنا علم دي كلها خالص، صارت ايه متفا، هذا الحذف موجود صفحه 40 يعني لو تشوفوها صفحه 40 اللي هو الحذف هو حذف وتد مجموع، متفاعل تصبح متفا. وبعدين قال حذف مضمر، يعني فيه حذف اللي هو حذف الوتد المجموع، فيه اضمار ايضا، الاضمار اللي هو اسكان الثاني، فبدل متفاعل أصبحت صورتها متفا، شلنا علن وسكننا الكاء أصبحت متفا. قال وتحول إلى فعل، كسرها المشهور فعل فعل هذا بدل متفا متفا. قال ومثاله قول الفطيئة، قال شهد الفطيئة يوم يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذر، أن الوليد أحق بالعذر، فيقول شهد الفطي شهد الفطي شهد الفطي متفاعل أتو يوم يل متفاعل قاربه، قا حركة سكون، رب حركة سكون اللي الباء المشددة هذه برضو نفكها ببائين، يعني لو تكتبوها عندكم بائين فكها، قا حركة سكون، رب حركة سكون، به هذه عيل إذا شهد الحطي أتو يوم يل قاربه أن الولي هنا برضو الخط العروضي نقول أن حركة سكون نل، يعني المفروض في الكتابة لو تصححوها يعني الكتابة العروضية نقول إيه أن نل، يعني همزة نون ساكنة وبعدين نون متحركة ولام ساكنة، نون متحركة ولام ساكنة أن نل، يعني همزة الوصل هذه محذوفة، بدل همزة الوصل حط نقول أن نل ماشي، وبعدين ولي هذه حركتين سكون، أن الولي همزة نون ساكنة وبعدين نون مفتوحة لام ساكنة، إذا حركة سكون حركة سكون، وبعدين ولي حركتين سكون. ده أحق بال، هنا ده أحق بال عند اللام برضو نهاية التفعيلة كده عند اللام، ده أحق بال، ممكن نحط الشرطة كده عند اللام، ودي عندك دا حركة آ حركة حاء حركة، القاف الأولى سكون، يعني ثلاث حركات سكون لغاية القاف الأولى، قبل القاف الثانية حركة والباء حركة واللام سكون، يبقى عندك ثلاث حركات سكون وبعدين حركتين سكون، دا أحق بال. آخر تفعيلة عذري هذه تساوي متفا، هي كان أصلها متفاعل وبعدين دخل عليها حذف اللي هو حذف الوتد المجموع شلنا عيل، بعدين دخل إضمار اللي هو سكننا الايه التاء فصارت متفا اللي هي تساوي فعل، بدل متفا ممكن نقول فعل حركة سكون حركة سكون. قال العروض الثانية جزاك الله خير، قال العروض الثانية المفروض نقول ايه حذاء يعني، ولا قال العروض الثانية دي من العروض نوصفها المؤنثة نقول ايه حذاء، الضرب نقول احذ بس العروض نقول حذاء. العروض الثانية حذاء تصير فيها متفاعل الى متفا متفا، يعني فيها حذف بس ما فيش ايه ما فيش اضمار، وتحول الى فعل بالتحريك. قال ولها ضربان، الضرب الاول احذ مثلها ومثاله قول ابي العتاهية الموت بين الخلق مشترك لا سوقة يبقى ولا ملك، او لا سوقة يبقي اللي هو الموت، يعني الموت لا سوقة يبقي اي يبقيه الموت، يعني لا سوقة يبقي ولا ملك. الموت بي الموت بي متفاعل نالخلق مش هذه متفاعل، ممكن بدل متفاعل ممكن نقول مستفعل نفس الشيء، يعني متفاعل بإسكان التاء يجوز تحويلها الى مستفعل، بس هي صورتها الاساسيه كانت متفاعل مستكن التاء اللي هو الاضمار. فالموت بي متفاعل من الخلق مش متفاعل تركوا فعيل، اللي هي كان ايه اصلها متفاعل صورتها الاساسيه متفاعل. لا سوقة متفاعل يبقي ولا متفاعل، كل ده فيه الزحفات. ملك متفاعل اللي هي تساوي فاعل. قال الضرب الثاني احز مضمر تصير فيه متفاعل الى فعل او متفاعل. متفاعل فيها حذف اللي هو حذف الوتد المجموع، وفيها اضمار اللي هو اسكان الثاني، فصارت بدل متفاعل صارت متفاعل وتحول الى فعل ساكنة العين. قال كقول الشاعر وبساكني نجد كلفت وما يفنى بهم كلفي ولا وجدي، أو فيقول وبساكني وبساكني متفاعل نجد كلف متفاعل توما توما متفاعل توما أصلا إيه متفاعل يعني تساوي فاعل. يفنى بهم يفنى بهم متفاعل أو مستفعل. كلفي ولا كلفي ولا متفاعل وجدي فعل. يبقى إذن العروض حذاء والضرب أحز مضمر. العروض حذاء والضرب أحز مضمر. وذكر في بعض الأمثلة الأخرى. قال العروض الثالثة مجزوءة صحيحة. العروض الثالثة مجزوءة صحيحة. لاحظون اللي فات هذا كله كان كان البحر تاما، يعني ست تفعيلات على حسب ايه صورته الأصلية انه بحر سداسي او مسدس، فايه كان ست تفعيلات. فهنا يأتي مجزوءا يعني نشيل تفعيلة من كل شخص، فيتبقى عندنا ايه اربع تفعيلات، اثنين في كل شطر، متفاعل متفاعل، والشطر الثاني متفاعل متفاعل. فقال العروض الثالثة مجزوءة صحيحة ولها اربعة اضرب. الاول مجزوء صحيح، قال كقول ابي فراس يا سيدي اراكما لا تذكران اخاكما، يقول يا سيدي يا سيدي مستفعل او اصلها ايه متفاعل يا سيدي. هنا الياء مشدده برضو نفكها بيائين، يعني خلي الياء يائين واحده ساكنه وواحده متحركه. يا سي يا سي الياء الاولى، بعدين يدي الياء الثانيه متحركه. او هنا معلش هنا ايه يا سيدي يا سيدي يا أراكما، هنا مثنى يعني يا سيدي يا أراكما، بيتكلم يخاطب اثنين يعني قل يا سيدي يا أراكما. فإذا عندنا يائين مشددتين، الياء الأولى يا سيدي يا، الياء الأولى نفكها اليائين، والياء الثانية أيضا نفكها اليائين يا سيدي يا أراكما يا سيدي يا أراكما. معنا يعني مرة تانية يا حركة سكون سي حركة سكون يدي يا دال يا حركتين سكون، وبعدين يا أراكما يا أراكما. هنا يا أرا متفاكما علن يا سيدي يا أراكما لا تذكرا لا تذكرا، حركة سكون حركة سكون حركتين سكون اللي هي ايه متفاعل تتحول الى مستفعل. نأخاكما نأخاكما متفاعل. برضو ذكر قول أبي العتاهية: الناس في غفلاتهم ورحلنا نية تطحن. الناس في غفلاتهم. أم نا لحركة سكون حركة سكون، صفي حركتين سكون، يعني متفاعل ولا متفاعل؟ متفاعل. غفلاتهم متفاعل. ورحل مني عند الياء المشددة نفكها ياءين. ورحل مني متفاعل. يتي تطحن يتي تط هذه ثلاث حركات سكون، حنو حركتين سكون، ونشفع الضمة دوانه. قال: الضرب الثاني مجزوء مزيل. مجزوء مزيل، تذكرون التزييل اللي هو زيادة سكون مش كده في آخر التزييل، اللي هو زيادة حرف ساكن في آخر التفعيمة، فآخرها وتر مجموع، التفعيلة يكون آخرها وتر مجموع ونزيد عليها حرف ساكن، بدل علم تصبح علام، يعني بدل حركتين سكون تبقى حركتين سكون سكون. في الضرب الثاني مجزوء مزيل، يبقى التفعيل العروض صحيحة والضرب مزيل، فتكون متفاعلان كل شكل هكذا. فقال: كقول أبي فراس: أبنيتي لا تجزعي كل الأنام إلى ذهاب. فيقول: أبنيتي متفاعل، لا تجزعي متفاعل، كل الأنام متفاعل، أو بدل متفاعل ممكن أن مستفعل، كل الأنام إلى ذهاب. إلى هذه متفا بعدين ذهاب، هذه حركتين سكونية، حركة سكون سكون، ذهاب من الألف سكون والباء سكون. فيقول: أبنيتي لا تجزعي كل الأنام إلى ذهاب، نوحي علي بحسرة من خلف سترك والحجاب، قولي إذا كلمتني فعييت عن رد الجواب. كل هذه متفاعلان وهكذا. زين الشباب أبو فراس لم يمتع بالشباب، متفاعلان. قال: الضرب الثالث مجزوء مرفل. مجزوء مرفل. قال: تصير فيه متفاعل إلى متفاعلات. يبقى التزييد كنا بنزيد حرفا ساكنا، الترفيل نزيد سببا خفيفا، يزيد سكون وحركة، فتصبح متفاعل بالشطر الأول، والثاني متفاعلات. متفاعلات هي عبارة عن متفاعل وزدنا عليها حركة سكون، زودنا عليها السبب خفيف. قال: ومثاله قول عقبة بن الوليد: فإذا سئلت تقول لا، وإذا سألت تقول هاتي. نعم. فيقول: فإذا سئل متفاعل، تتقول لا متفاعل، وإذا سأل متفاعل، تتقولها. يعني لو تشوف تتقولها هي اللي هي متفاعل، بعدين تي حركة سكون زيادة، فتصبح متفاعلات. قال: تأبى فعال الخير لا تروى وأنت على الفرات. يقول: تأبى فعال للخير لا

مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل. قال ولكنه لا يستعمل إلا مجزوءا. يعني هذه صورته الأصلية، الصورة الأصلية بيستخرجوها من الدوائر، يعني نشوف دوائر البحور هذه الصورة الأصلية، لكن في الاستعمال العرب لم يستعملوا هذه الصورة، استعملوا فقط المجزوء. أربع تفعيلات: مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل. قال وله عروض واحدة وضربان. له عروض واحدة وضربان. العروض مجزوءة صحيحة ولها ضربان. الأول مثلها، الأول مثلها كقول أبي العتاهية: أيا واهن لذكر الله، ألا واهن لذكر الله، يا واهن له واها، أيا واهن لذكر الله، هي واهن له واها. فنقول أيا واهن مفاعيل، أيا يعني حركتين سكون، حركة سكون حركة سكون. تلاحظوا مفاعيل هذه كانت لما كنا بنقول إيه في البحر الوافر، البحر الوافر هو إيه؟ مفاعلة مفاعلة. فإحنا في عندنا كان مجزوء الوافر، لو تذكروا كان في عندنا مجزوء الوافر اللي هو مفاعلة مفاعلة. فمجزوء الوافر ممكن مفاعلة، ممكن نسكن الايه الخامس ويصبح مفاعلة. مفاعلة هي بتساوي مفاعيل. فلذلك برضو يعني احيانا القصيدة كلها تكون مثلا ايه مفاعيل مفاعيل مفاعيل في كل التفعيلات، بس لو جاب واحدة مفاعلة يبقى عرفنا ان هذا من مجزوء الوافر وليس من الهزج. يعني مجزوء الوافر والهزج دول بحرين ايه زي بعض بالضبط، بس الايه الوافر صورته الاصلية اللي هو ايه مفاعلة مفاعلة، كان الخامس متحرك، لكن يجوز اسكان الخامس من باب الزحاف، بتقول مفاعلتم مفاعلتم. طب مفاعلتم هي نفس وزن مفاعيل، فاحيانا لو القصيدة كلها مفاعلتم مفاعلتم مفاعلتم من اولها لاخرها يبقى اذا هي هزج، بس لو جت تفعيلة واحدة بس مفاعلة يبقى اذا عرفنا انه مجزوء الوافر وكل التسكينات دي زحافات. واضح؟ فقال أيا واهم لذكر الله، أيا واهم مفاعيل لذكر الله مفاعيل. هي الهاء تبع الشطر الثاني، يعني الهاء من لفظ الجلالة تبع الشطر الثاني. هي واهم مفاعيل له واها، له واها مفاعيل. لقد طيب ذكر الله بالتسبيح أفواها، لقد طيب بذكر الله في بالتسبيح أفواها. طيب قال والضرب الثاني مجزوء محذوف تصير فيه مفاعيل إلى مفاعيل، تصير فيه مفاعيل إلى مفاعيل. طيب مجزوء يعني عندنا أربع تفعيلات، ومحذوف يعني مفاعيل معناها حذفنا ماذا اللي تشال من اخر مفاعيل، شلنا منها حركة سكون، يعني شلنا سبب خفيف اللي هو حركة سكون، فحذفنا سببا خفيفا، فهذا هو الحذف اللي هو اسقاط سبب خفيف، حذف سبب خفيف من اخر التفعيل. فهذا المفاعيل كان حركتين سكون حركة سكون حركة سكون، شن حركة سكون من الآخر أصبح مفاعيل. قال وتحول إلى فعول، نفس وزن مفاعيل تساوي فعول. قال ومثاله قول ابن عبد ربه وما ظهري لباغ الضيم بالظهر الذلول، يقول وما ظهري مفاعيل لباغ الضيم مفاعيل مبض ظهرز. أخذنا الزال الأولى من الزال المشددة فكناها الزالين، مبض ظهرز ذلولي مفاعي اللي يتساوي فعول. قال ويلاحظ أن الهزج

كما يشتبه عليك البيتان من المنهوك للبيت من المجزوء، لأن مجموعة تفاعيل بيتي المنهوك أربع، وهي تفاعيل البيت الواحد المجزوء. والذي يفرق بين هذه الأنواع شيئان، أولهما أن البيت من المسطور أو المنهوك قد جرت على آخره أحكام الضرب المعروفة للرجز، كأن تراه مقطوعا والعروض لا تكون كذلك. وثانيهما ما نراه من التزام التقفية بين جزئي المسطور أو المنهوك، وهو لو اعتبرته تاما أو مجزوءا لم تلزم فيه هذه التقفية. واضح الكلام؟ يعني يقول أولا أن الإيه؟ أول علامة أن يكون التفعيلة الأخيرة في السطر مقطوعة والعروض لا تكون مقطوعة، فإذا انقطع هذا العلامة على أنه يعني مسطور أو منهوك. والعلامة الثانية اللي هي اتحاد القافية وحرف الروي في نهاية كل سطر، يعني بعد كل التفعيلة الثالثة على طول إيه هي الواخذة أحكام القافية والروي، وجدلنا هذا على أن التفعيلة الثالثة هي نهاية البيت، أو التفعيلة الثانية كذلك هي نهاية البيت. ثم قال تنبيه: حكى بعض العروضيين للرجز عروضا تامة مقطوعة وضربها مثلها، وأنشد على ذلك قول الشاعر القديم: لأطرقن حصنهم صباحا وأبركن مبرك النعامة. فقال لأطرقا متفعل، لأطرقا متفعل، نحصنهم متفعل، صباحا متفعل أو فعول. فهنا وقع القطع يعني في العروض وفي الضرب مثله: وأبركن مبرك النعامة فعول. قال: وفي هذا البيت طبعا أنه قد دخله مع القطع الخضن، الخضن يبقى هنا إيه قطع وخضن. ممكن نرجع مرة تانية، القطع اللي هو حذف آخر الوتد وإسكان ما قبله، والخضن اللي هو حذف الإيه الثاني، صحيح؟ فيبقى إذا حذف الثاني الساكن وحذف آخر التفعيلة وسكن ما قبلها، فاجتمع القطع مع الخضن. قال: وبعضهم يسمي هذا النوع مكبولا، يعني كان زحف مزدوج، يعني مكبول هذا نعم، أو يعني علة مركبة يعني نعم. لا لا لا أندلس هذا شيء لوحده يعني، يعني الموشحات وما أشبه ذلك، يعني يعني مما فيه تغيير لطريقة القصيدة العربية، هذا كله مولد يعني، ومنه يعني طريقة يأتي بأربعة أشطر لها القافية والخامس القافية مخلفة وكذا إلى آخره، هذا كله من المحدث يعني، مش من طريقة العرب كله. طيب، ثم ذكر يعني قال وذكر هذا اللي هو الخضن مع القطع هذا، فقال يعني بعض العروضيين حكاه: وقد راق هذا الوزن الشعراء المحدثين أو للشعراء المحدثين فأكثروا منه في أراجيزهم المشطورة المزدوجة. قال: وإذا أعدت النظر في جميع ما مر بك من أبيات هذا البحر بأعاريضه وأضربه المختلفة وجدت أنه يكثر فيه الخضن اللي هو حذف الثاني الساكن، كما يكثر فيه الطي اللي هو حذف الرابع الساكن، مستفعل ممكن تصبح إيه متفعل أو مستعيل، وأن ذلك مقبول فيه حسن، ولكن اجتماع الزحافين الخبن والطي وهو المسمى خبلا، الخبل اللي هو حذف الثاني والرابع معا تصبح إيه متعيل، يعني إذا الصور عندنا مستفعل مستعيل متفعل، وعندك إيه متعيل متعيل، حذفنا الثاني والرابع الساكن معا

ميل عصر غير أنكاس ولا ميل عصر. فيقولون عندما الشرح يعني عندكم العصر قليل المال جمع أعصر، والأنكاس أذلاء، والميل جمع أميل وهو المنحرف. فيقول نحن أهل فاعلات عز والمج، عز والمج فاعلات دمعاء. دمعاء هي أصلها إيه؟ فعلاء، أصلها فاعلاء بس كمان حصل فيها زحاف اللي هو حرف الثاني الساكن فصارت فعلاء. فعلاء غير أنكى، غير أنكى فاعلات سن ولامي، سن ولامي فاعلات لن عصر، لن اللي هو حركة سكون، عصر حركتين سكون. الضرب الثالث تام مقصور، من البحر ستة تفعيلات، التام يكون ايه؟ ستة تفعيلات. قال تام مقصور تصير فيه فاعلات إلى فاعلات وتحول فاعلان. طيب القصر لو ترجعون القصر وحذف ساكن السبب الخفيف وإسكان متحركه، يعني هنشيل من السبب الخفيف نشيل السكون ونسكن ما قبله فيصبح فاعلات، تصبح فاعلاء يعني فاعلات أو فاعلان. طيب يقول الضرب الثالث تام مقصور. هنا ضرب مثالا قال ومثاله من رآنا فليحدث نفسه أنه موف على قرن زوال. من رآنا فاعلات، من رآنا فاعلات فليحدث، فاعلات فليحدث، دل نفك الإلغاء، فليحدث فاعلات نفسه، نفسه، نف حركة سكون، سهو حركتين سكون، يبقى هي فاعلا، فاعلا. يبقى وبعدين يبقى هذا هو الحذف، يعني لو شلنا تن يعني من اخره. النهوم، النهوم، النهوم فاعلات فن على قر، فن على قر، هذا فاعلات. بعدين نزوال فاعلان او فاعلات، نزوال فاعلات، يعني هنا فيها ايضا ايه حذف الثاني الساكن، وهذا من الزحافات يعني الجائزة. قال العروض الثانية مجزوءة صحيحة، مجزوءة صحيحة، مجزوء يعني أربع تفعيلات في كل بيت وصحيحة. قال ولها ثلاثة أضرب، الضرب الأول مجزوء صحيح مثلها، ومثاله قول الوليد بن يزيد أيما واش وشابي فاملئي فاه ترابا. فيقول أيما وا فاعلات شن وشابي، شن وشابي، شن وشابي فاعلات أيما وشن وشابي فاعلات، فاعلات فنلئيفا، فنلئيفا، فن حركة سكون، لئي حركة سكون، فا حركة سكون، فاعلات هو ترابا، هو ترابا. طبعا هنا يعني ممكن تشبع الضمة أو لا تشبعها، إذا أشبعتها زي طريقة كمان في قراءة ابن كثير يعني الهو ترابا يبقى فاعلات، لكن لو إذا لم تشبعها تقول هو ترابا فاعلات يبقى فيها زحاف اللي هو حذف الثاني الساكن. قال الضرب الثاني مجزوء مسبغ من التسبيغ، والتسبيغ لو مر بين اللي هو زيادة حرف ساكن، ماشي نزيد حرفا ايه ساكنا على السلب الخفيف اللي في اخر التفعيل نزيد عليه حرفا ساكنا فتصبح فاعلات، تصبح فاعلاتان، أصلا فاعلات وبعدين زدنا سكونا فأصبحت فاعلاتان. قالوا مثاله قول عدي بن زيد أيها الركب أيها الركب المخبون على الأرض المجدون. فهنا أيها الرك فاعلات بالمخب قال من الخضب اللي هو الجب في السيل. أيها الرك فاعلات بالمخب فاعلات ما على الأرض اللي هي ايه نعل لو يعني من غير اشباع كده نقول نعل الارض فعلات ضل مجدون ضل حركة سكون مجد حركتين سكون وبعدين دون حركة سكون ففي سكون زيادة يعني في اخرها تصبح ايه فاعلتان. الضرب الثالث قال مجزوء محذوف تصير فيه فاعلات الى فاعل. احنا جانا الحذف ايه في التام هنا الحذف في المجزوء يعني اللي هو اربع تفعيلات وفيها حذف برضه فالحذف اللي هو حذف سبب خفيف من اخر التفعيله بدل فاعلات تصبح فاعلا او تتحول الى فاعل. قال ومثاله قول الشاعر ما لما قر فاعلات رطبه العي فاعلات ناني منها عشان هذا فيها ايه الف ناني منها فاعلات ذا ثمن فاعلا او فاعل يعني شلنا تن من اخر التفعيل. قال ملاحظتان الاولى حكى بعضهم لهذا البحر عروضا ثالثة مجزوءة محذوفة وضربها كذلك وجعل منه قول الشاعر طاف يبغي نجوة من هلاك فهلك طاف يبغي فاعلات نجوة فاعل من هلاك فاعلات فهلك فاعل. قال ويرى البعض أن هذا البيت كله شطر من بحر المديد وأن كل بيتين من مثل هذا الشعر بيت واحد من المديد لأن البحر المديد هو فاعلات فاعل فقال إيه هذا من البحر المديد يعني فلنضم الشطرين على بعض يعني ضم البيتين على بعض ويجعل البيتين بيتا واحدا يعني يجعل البيتين بيتا واحدا كل الشطرين يجعلهما شطر بيت. قال الثانية يدخل الخطم في جميع أجزاء بحر الرمل وهو حسن وكذلك الكف وهو حذف السابع الساكن فتصير فاعلات تصبح فاعلات. نمر بين الخطم اللي هو حذف الثاني الساكن ممكن بدل فاعلات تصبح فاعلات وممكن ايضا نحذف السابع الساكن فيصبح فاعلات بدل فاعلات تصبح فاعلات بدل فاعلات تصبح فاعلات. قال ومثاله ليس كل من أراد حاجة ثم جد في طلابها قضاها ليس كل من أراد حاجة نعم عندنا الكف ممكن ايه مرة ثانية الكف اللي هو الكف اللي هو حذف الايه السابع الساكن صحيح حذف السابع الساكن نعم فاذا حذف السابع الساكن هذا يسمى ايه كفا فتصبح فاعلات. قال ولكن دخول الكف فيه اقل من الخضم وهو لا يدخل الضرب مطلقا بخلاف الخضم كما ترى فيما نظر.

قد عذب الموت بأفواهنا والموت خير من مقام الذليل أو من مقام الذليل. خليها مقام حسنا. المقام اللي بالضمة اللي هي ايه؟ مكان الإقامة يعني. مقام مكان الوقوف أو القيام. يعني اللي على المنبر مثلا والمقامي هذا مكان الوقوف يعني. أما مقامي يعني هذا ما يسكنه أو يعني. ذات القبر مثلا يسمى مقاما يعني مش واقف وإنما مقيم يعني. قد عذب الموت بأفواهنا. قد عذب بل مستعيل أصلا مستفعل ودخل على الزعاف مستعيل. قد عذب بل موت بأف مستعيل واهنا فاعل. هذه مطوية مكشوفة. والموت خي مستفعل رن من موقى مستفعل مذ دليل فاعلان مذ دليل. عشان نسكن اللام ما نشبه نقول مذ دليل فاعلان مذ دليل هتسكن على اللام مذ دليل فاعلان. قال وبعده إنا إلى الله لما نابنا وفي سبيل الله خير السبيل. إنا إلى هذه مستفعل الله لما مستعيل نابنا فاعل وفي سبيل متفعل لله وفي سبيل لله خير مستفعل لله خير مستفعل وفي سبيل الله خير. بعدين ايه نقول رس سبيل فاعلا. قال الضرب الثالث اصلا. مين فكرنا الصلم اللي هو حذف الوتد المفروق يعني نشيل لاتو دي كلها نشيلها فتصبح مفعولات وتصبح مفعو فيها صلم اللي هو حذف الوتد المفروق. وتد المفروق يعني ايه وتد مفروق؟ يعني حركتان بينهما ساكنة يعني حركة سكون حركة هذا معنى وتد مفروق. فهي مفعولات هي مركبة من مف هذا سبب خفيف عو سبب خفيف لاتو وتد مفروق. فقال لك بقي السببين الخفيفين دول وشيل الوتد المفروق يصبح مفعو. ومفعو تحول الى فعل يعني اسهل في النطق بدل مفعو فعل بسكون العين. قال كقول الحسين بن الضحاك ان بقلبي روعة كلما اضمر لي قلبك هجرانا او هجرانا. طيب قال ان بقلبي فقلت إنا بقل مستعيل هي أصلا مستفعل وفيها زحام. إنا بقل مستعيل بروعة مستفعل كلما فاعل هذه أصلها كانت إيه مفعولا. أضمر لي مستعيل أصلا مستفعل وحذف الرابع الساكن. أضمر لي مستعيل قلبك هج مستعيل رانا فعل حركة سكون هذا اللي هو الأصل. قال العروض الثانية مخبولة مكشوفة تصير فيها مفعولات إلى معولا وتحول فعل بتحريك العين. هذه مخبولة مكشوفة مر بنا الخبل اللي هو حذف الثاني